لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك، وما تلف من ذلك في يد المكتري لم يضمن كما لا يضمن العين. وعلى المكري بدله، لأن التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفي المكتري المنفعة. فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والغطاء والحبل الذي يقرن به بين المحملين فهو على المكتري، لأن ذلك يراد بكمال الانتفاع لها وسط الدار. الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم كل واحد منهما ما اقتضاه العرف، سواء وافق ما قال المؤلف أو لا، لأن الاضطراد العرفي كالاشتراط اللفظي. ومعلوما في الوقت الحاضر أنه لا، الناس في الأول يختلف عرفهم عما قاله المؤلف رحمه الله. فصل. نعم. وعلى المكري رفع المحمل وحطه ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوده، لأن ذلك العادة فحمل العقل عليه. هذا التعليل هو المهم، لأن ذلك العادة يعني هو العادة، فيحمل العقل المطلق على ما اعتاده الناس. وعليه أن ينزل الراكب للطريق. ولهذا نقول هذا الذي ذكر في الفصل الثاني، هذا إذا كانت العادة أن المكري يمشي مع المكتري، أما إذا أكره الجمل وأعطاه إياه فإن المكري لا يلزمه هذه الأشياء، لأن المكري في بيته. نعم. وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض، لأنه لا يمكن فعله راكبا، وليس ذلك عليه للأكل والنفل، لأنه ممكن على الظهر. أما للأكل هم يقول تغد على البعير، تعش على البعير، لا غير ممكن. صحيح النفل يصح على البعير، صلاة النفل. فلو قال له مثلا يا تعال نزلني أنا أريد أن أوتل، يقول له أوتل على بعير، لكن تعال نزلني أبي آكل، قال كل على البعير، ما بصحيح. نعم. وليس ذلك عليه للأكل والنفل، لأنه ممكن على الظهر. وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف. والقوي يقول طب من على استنام. أحيانا الفقهاء رحمه الله يذكرون أشياء عجيب. عليه أن يبرك البعير لكل من ركبه، من قوي وضعيف ورجل وامرأة، ولا بد من هذا. يعني لو فرضنا أنه يستطيع أن يقفز على الأرض من البعير وهو قائم، الركوب صعب الركوب، ولهذا ما أحد يركب البعير وهي قائمة إلا صاحب البعير، واللي يستطيع أن يضع رجليه على الركب كالبعير ثم على الرقبة ثم على الظهر. نعم. وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. هذا المراد، إذا كان على تسليم الظهر وليس على صاحبه شيء، لأن اللي يتولى الأمور المكري ولا المكتري؟ المكتري. نعم. فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري، لأنه من مؤونة التحصيل، وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على المكتري. لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل، وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة، لأنه من التمكين.

وإن شرط حمل أرطال من الزاد فله إبدال ما يأكل، لأن له غرضا في أن يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله فملك بدله الذي يشرب من الماء. فصل. وله أن يستوفي النفس. نعم يحيى، ضرب الجمل ضرب شديد، أن يأثم حرام عليه، حرام عليه وجهه. الوجه الأول أنه إلام للجمل بدون حاجة، والثاني أنه تصرف في ملك الغير لم يؤذن به شرعا ولا عرفا. إيش؟ حتى لو له لا يجوز أن أضربه ضربا شديدا بدون حاجة. وله أن يستوفي النفع المعقود عليه ومثله ودونه فقرا، ولا يملك فوقه ولا ما يخالف ضرره ضرره. والمخافة، ولا يركبه في أخشن منه ولا أبعد ولا أخوف. وإن اكترى أرض للغراس والبناء فله زرعها لأنه أقل ضررا، وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر. وإن استأجرها للزرع لم يغرس ولم يبني لأنهما أضر منه. وإن استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ما ضرره كضررها أو أدنى كالشعير والباقلاء. ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن لأن ضررها أكثر. وإن اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز. كيف ضررها أكثر؟ الأرض أرض، سواء غرست هذا أو هذا، زرعت هذا أو هذا. يقول لأن الدخن يفسد الأرض ويذهب طعمها فيكون ضرره أكثر من ضرر الحنطة والبر وما أشبه ذلك. ويرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل الخبرة. نعم. وإن اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز أن يحمل عليه حديدا لأنه أضر على الظهر باجتماعه وثقله. وإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه قطنا لأنه أضر لتجافيه وهبوب الريح فيه. وإن اكتراه ليركبه لم يحمل عليه لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن اكتراه للحمل لم يملك ركوبه. تحرك يا راكب. نعم تحرك على البعير. نعم يتحرك مشاهد. نعم فهو يعين الظهر، يعني يعين المركوب بهذا الحرك. هنا. وإن اكتراه للحمل لم يملك ركوبة لأن الراكب يقعد في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. وإن شرط ركوبه عريانا لم يركب بسرج. أنا عندي عريان. عريان أحسن. وإن شرط ركوبه عريا لم يركب بسرج لأنه زيادة. وإن شرط ركوبه بسرج لم يركبه عريا لأنه يضر بظهر الحيوان. والعارية كالإجارة في هذا لأنها تمليك للمنفعة فأشبهت الإجارة. قول لأنها تمليك للمنفعة فيها نظر، العارية لأنها إذن في الانتفاع فهي أقل من الإجارة، ولذلك يجوز للمؤجر للمستأجر أن يؤجر ولا يجوز للمستعير أن يعجر أو يعير، فهي إذن في الانتفاع وليست تمليك للمنفعة. نعم نعم يا آدم. لو افترى دابة أحد أنه يركب أو يردف غيره. يردف لا، يركب لا بأس إذا كان لا يلحق الظهر ضرر، إما لسوء تصرفه فيها وإما لكونه أثقل من الأول. نعم لا لا بد أن يضرب، كيف ما يضرب؟ إذا أردف سيزيد الوزن على الظهر أليس كذلك؟ طيب ها؟ إيه؟ وإن كان لا يتأثر لكن في زيادة. إيه؟ هذه فيها يعني إن استأجرها لركوبه وحده فإنه لا يجوز أن يجعل فيها ولا نصف واحد، وإن استأجرها كما يقولون كومبليت فيجوز أن يركب معه من لا يضر السيارة. نعم لا يوضح، لا يوضح يوضح يوضح، يقول بستأجر لي ولعائلتي أو بستأجر كومبليت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله من كتاب الكافي: فصل. وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله، فإن اكترى دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر، ولا يسكنها من هو أضر منه، من هو أضر منه أضر من هو أضر منه. وإن اكترى ظهرا يركبه فله أن يركبه مثله ومن هو أخف منه لما ذكرنا في الفصل قبله. لكن ها قوله من هو أخف منه ليس على إطلاق، لأنه يجب أن ننظر كيف يعامل الظهر، كيف يعامل البعير، لأنه قد يكون ثقيل كبير الجسم لكن لا يؤذي البعير. نعم، وقد يكون خفيفا صغيرا لكن يضرب البعير أو الحمار مثلا، وهذا شيء مشاهد، فينبغي أن يقال أن نقيد هذا ومن هو أخف منه بشرط أن لا يكون ضرره على الظهر أكثر من ضرر الثقيل. نعم. فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها كذا شيء. نعم شرط بعده. ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه صح الشرط، لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملكه ويحتمل ما ملك. نعم. إلا ما ملكه فيحتمل، لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملكه ويحتمل ألا يصح لأنه ينافي مقتضى الإجارة، ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر فلغى وبقي العقد على مقتضاه. فصل. شرط أن يستوفي غير المنفعة بنفسه، الشرط من المؤجر،

وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة. وقوله على القول الثاني فإن فعل تصدق بالزيادة، يتصدق تخلصا منها أو تقربا بها. نعم تخلصا منها. نعم. فصل. وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قفيزا فحمل اثنين، لزمه المسمى لما عقد عليه. عقد لما عقد عليه، لزمه المسمى لما عقد عليه، وأجرة المثل للزيادة لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة، كما لو اشترى قفيزا فقبض اثنين. وإن كانت الزيادة لا تتميز، كرجل اكترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخلا فكذلك. قال أحمد رضي الله عنه: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير، فيعطى رب الأرض. أوجب المسمى وزيادة لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الضرر، فصار مستوفيا للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلها. وقال أبو بكر: عليه أجرة مثل للجميع لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره، فلزمته أجرة المثل، كما لو زرع غير الأرض، ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض، فإن زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتي. واضح الحكم في هذا الفصل. إذا زاد على ما عقد عليه، مثل أن استأجر السيارة من هنا إلى الرياض فسار عليها إلى الدمام، فله الأجر المسمى الذي اتفق عليه أولا. منين؟ من هنا إلى الرياض. وأما من الرياض إلى الدمام فله أجرة المثل، سواء كانت أكثر مما سمي أو أقل. وذلك لأن الأجرة المسمات إنما كانت على شيء معين، فالزيادة عليه زيادة بلا عقد، وإذا كانت زيادة بلا عقد لازم فيها أجرة المثل. أما إذا لم تتميز، كرجل استأجر أرضا لزرع حنطة فزرعها دخنا، وقد سبق أن الأرض تفسد بزراعة الدخن أكثر من فسادها بزراعة الحنطة، فهل نقول إن العقد يبطل بالكلية ويجب أجرة المثل، أو نقول يقدر ما بين نقص الأرض بزراعة ما اتفق عليه ونقصها بما زاد ويعطى الفرق؟ كما رأيتم المسألة فيها قولان، والظاهر أنه إذا زرع دخنا بدل حنطة أنه يلغى العقد الأول ويحكم له بأجرة المثل، بشرط أن لا تكون الأجرة التي اتفق عليها أولا أكثر من أجرة المثل، فإن كانت أكثر ألزم بها. تفهمتم أو لا؟ إذا كانت أكثر يعني مثل أن يكون أن تكون أجرة الأرض نقصت حسب النظر العام، وأنها إذا زرعت دخنا تكون بأقل مما اتفق عليه في زراعة الحنطة، فنقول يجبر المستأجر على دفع ما اتفق عليه أولا. نعم نعم يا آدم. يقولون باب الإجارة ثم يعقدون باب الكراء. ليش؟ الكراء والإجارة لا فرق بينهم. لو

أشبه الشفيع في غراس المشتري، وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته، لأن ملكه ثابت عليه، فأشبه الشخص المشفوع. والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا. نعم، باقي أربع دقائق. إن استوفى النفع أكثر من مدة كم أن أعلن أجرة المثل فيما زال. فيما زال، نعم. لكن هل الأجرة هذه باعتبارها تبعا للعقد الأول أو باعتبارها عقد مستقل؟ ما الفرق؟ لأن حال الشيخ عن الشقة قد تأجل الشقة في الشهر بسعر غالي، إذا كان في السنة نقص له السعر، هل يعتبر تبع للعقد الأول أو يعتبر عقد جديد؟ لا يعتبر عقد جديد، يعتبر عقدا جديدا لكنه بأجرة المثل، ما هو بالأجرة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امتناع هذا النوع. في مسألة شيخ حاصلة عند التجار، وهي أن يأتي مثلا المشتري الزبون ويطلب من البائع سلعة معينة بعدد كبير، مثلا 100 كرتون من هذا النوع، لكن البائع ما عنده إلا 10 كراتين، فيضمن له يجلب المصنع الكمية المطلوبة. المشتري عنده ثلاث حالات، إما أنه يدفع قيمة البضاعة قبل أن يجلبها، أو أنه يعطيه مثلا عربون، أو أن البائع يجيبها بناء على الثقة. في مثل هذا يعقد على الموجود، والباقي يكون عقد على ما في الذمة كالسلم، يشطر، يقال العقد على الموجود يعقد عليه بما يتفقان عليه، وهذاك يكون سلم، يسلم المشتري الثمن ويقول هذه مثلا 1000 ريال بألف كرتون، تأتي بها بعد شهر بعد شهرين حسب ما يتفقان عليه. نعم سليم. شلون؟ نعم. لا، هو إذا زادت الأجور ما في إشكال، إذا زادت الأجور ما في إشكال، لكن إذا لم تزد الأجور وأجرها بأكثر هو أيضا جائز، ما في إشكال، لأنه يملك المنفعة فما لك عوضها. لكن ذكرنا أنه لا ينبغي إلا بإذن المؤجر لئلا يقع في قلبه شيء. الآن مثلا استأجر هذا البيت 10 سنة كام، ولنقل 1000 ريال، فهمت؟ فجاء إنسان وقال بك تأجرني البيت هذا نصف السنة 1000 ريال، هذه زيادة. طيب، الصحيح أنه لا بأس بذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك، لأنه يملك منفعة هذا البيت إلى سنة. لكن ذكرنا أنه لا ينبغي أن يؤجره لأكثر إلا بإذن المؤجر، إلا أن يكون هناك سبب بأن تكون الأجور زادت. لماذا؟ لئلا يقع في قلبه شيء، والشرع له نظر في كون المودة والإلفة بين الناس ثابتة. نعم. نعم. أي ما ليس عن الإنسان لأنه يبيع العين.

ولا فرق بين أن يكون في بيت المستأجر أو في دكانه أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان لا شك، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. فإذا قدر أنك أتيت إلى خباز وأعطيته العجين ليخبزه وفرط وترك النار حتى احترق فعليه الضمان. وإن حصل أنه مثلا حصل حريق لا يتمكن من ضبطه فإنه لا ضمان عليه. ولكن هل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ إن كان قبل العمل فإنه لا يستحقها، وإن كان بعد العمل فلا يستحقها أيضا، لأنه لم يسلم ما استؤجر عليه. فنقول الآن لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. وأظن فيها أن فيها قول آخر أنه يستحق الأجرة إذا كان قد عمل ما استؤجر عليه، لأنه أتى بما يجب عليه وما لم يفرط فيه ولم يتعدى فلا ضمان عليه. فإن كان كما ظننت فهذا القول أقوى. نعم. فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي. نعم بقنا الأخير، إن حبسها على أجرتها فتلف ضمنها. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا ضمان عليه إذا كانت الأجرة حالة وقال له لا أعطيك الثوب الذي استأجرتني أخيطه لك حتى تسلم الأجرة. ففي هذه الحال إذا تلف فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه معذور، ربما يعطيه الثوب ويذهب ولا يرجع يعطيه الأجرة، وهذا يقع. فالصواب أن حبس مستأجر عليه على أجرته جائز، وأنه لو تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم نعم. يكتبون في السند، يعني إذا لم يأتي صاحب هذا الثوب إلى مدة معينة ويعينونه فإن يعني يعتبر الثوب، يعني هذا شيء آخر ما ذكر المؤلف، وهذا أيضا لا بأس به. يكتبون عليه مثلا يقول نحن سوف نغسله لك أو نخيطه لك، لكن إذا تأخرت عن المدة المقررة نصف شهر أو شهر فإن لنا أن نبيعه ونأخذ أجرتنا، إذا وافق على هذا فلا بأس. نعم ها؟ الضمان حق المطالب. من؟ يقول الزبون تأخر. إيه نعم. حق المطالب. صحيح، ما الحق المطالب؟ كنت منه 100 ريال. نعم. تعطيه أبغال. هو اللي اختار. هو اللي اختار، إلا إذا ثبت أنه تأخر العذر. ما يخالف، ما دام اتفقوا عليه المسلمون على شروطهم، وهذا شرط فيه مصلحة، لأن لولا ما قبل جوازه لتكدست الثياب عند الغسال أو عند الخياط، وماذا يصنع بها؟ وليس على استعداد أن يذهب بها إلى القاضي في المحكمة ويقول خذ، والقاضي ربما لا يستعد، لا يكون على استعداد لقبولها. نعم آدم. أحيانا الغسالون يقتلون في تصرف الأخوار،

لأنه لم يسلمه إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. وإن تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه إياه معمولاً ويدفع إليه أجرته وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له. وإن استأجر الأجير المشترك أجيراً خاصاً فأتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك. عرفتم الخاص هو الذي استأجر على مدة معينة، والمشترك على عمل، عمل عام، كل من جاء عقد معه الأجرة. نعم، مسألة إيش؟ مسألة قال هو يكفيك خبيصا على إقطاع. نعم، فلا مكفي يقول مؤلف. إيه نعم، شكرا لك. هذا إنما عقل ما هو قيد بقيد عرفي يقطعه إن كان يكفي. إيه ليش ما شرط عليه؟ ولهذا المسألة اللي قبلها إذا شرط يلزمه الضمان، لأنه قال إذا كان يكفي. أما ذاك خبر، مجرد خبر، وهذا ظنه أنه يكفي. فإذا أراد أن يحتاط لنفسه يقول إن كان يكفيني فاقطع. نعم، إذا وقال يغسل فغسله وكان كمش، الواجب في الصوف ان يغسله بالبخار، حصل تفريط من جانبه، جانب صاحب الثوب ما قال له غسل بالبخار وغسل المسألة لم يسأل، هل هذا مما يغسل في العادي أو البخار؟ هذا يرجع للعادة، إذا كان من العادة أن الصوف يغسل بالبخار وهذا غسله بالماء فإنه يغمن سواء شرط أو ما شرط. لكن اللي أنا أعرف أن الصوف بعضه بالبخار وبعضه بالماء، إذا كان بعضه بالماء فلا بد أن يشترط صاحب الثوب أنه في البخار. نعم، في مسألة لو أجر دابة هو منعه بعض المدة، نعم، لماذا لا يستحق المدة التي يستعملها؟ إيش؟ لماذا لا يستحق الأجرة التي إلا أنه ما لم يتمم ما تم العقد عليه. ليش بعينه؟ أنا مستأجر هالدابة لمدة 10 أيام لأن عندي عمل لا ينتهي إلا ب10 أيام، وهذا منع على 5 أيام الأولى، أو بعد أن أعطاني إياها أتى وأخذها مني غصبا، ردها إلى إلى إلى إلى بيته. لكن المؤلف ذكر أنه يحتمل أن يستحق من الأجرة بقدر ما استعملها. نعم، فصل. وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة تحالفا، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر، لأن الأصل عدم العدوان والبراء. المشكلة الآن إذا تفاسخ، فالمستأجر قد استوفى المنفعة، لأن في البيع إذا تفاسخ رجعت السلعة إلى البائع وأعطي المشتري الثمن، لكن هذا قد استوفى المنفعة، فيقال تفسخ الإجارة ويستحق أجرة المثل، لأن المنفعة تلفت تحت يد المستأجر ولم يتفق على قدر الأجرة، فيكون له أي لصاحب العين مثلا أجرة المثل. ثم الحكم في فسخ الإجارة فالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر، لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد، ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير، والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع. وإن هلك هذا ينبغي أن ينظر إلى حال الرجلين، من كان حاله أقرب للاستقامة فالقول قول، ويعرف هذا بحال الشخص، والقاضي لا بد أن يكون عنده علم بأحوال الناس حتى يبني الأحكام على ما يعلمه منهم. وإن هلكت العين، ما هو الذي يمشي على القاعدة، القول الأول الوجه الأول أو الثاني؟ الأول، لأن كل من قبض العين لحظه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. القطوعة هي من العبد الخاص ولا من العبد المستعير؟ القطوعة من الخاص، إذا أتى به عنده هذا خاص، أما لو المقاولة الآن مقاولات هذه من المشترك. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين، قال في أثناء الفصل: وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة، فأنكره المستأجر، فالقول قوله لأن الأصل عدم العمل. وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي، وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في قطعه والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضارب. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه، ويتخرج أن يقبل قول المالك لأن القول قوله في أصل الإذن، فكذلك في صفته، ولأن الأصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه قوله فكان القول قوله فيه. هذه تقع أحيانا، يقول الرجل أعطيتك هذا القماش لتجعله قميصا، فجعله قباء. ما هو القباء؟ القباء هذا اللباس اللي يكون مفتوح من أعلاه إلى أسفل وله أكمام واسعة، يمكن يسمونه بعض الناس الجبة. نعم، لا ما هي بالفروة، الفروة من صوف. إيش كفان قبطان قفطان؟ طيب، على كل حال كل يسميه بما يرى، إنما صفته أنه يكون لباس واسع مفتوح من أعلى الجيب إلى أسفله وله أكمام واسعة، هذا القبع. أحيانا يطرح على الكتفين بدون أن تدخل الأكمام، وأحيانا تدخل الأكمام. هذا الخياط جعله قباء، والمالك يقول إني أذنت لك أن تجعله قميصا، من نقبل؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول الأجير. من هو الأجير؟ الخياط. القول قوله فلا ضمان عليه ويستحق الأجرة. علل، قال: لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضار. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قوله، قول من ينفيه. لكن ذكر أنه يتخرج